هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. أحد هو الفرد الصمد من غير والدة تلد، هو أول هو آخر يرجى عليه المعتمد. خلق الوجود جميعه، رفع السماء بلا عمد، فضلا عن النعمى قضى في الرسل نورا يستمد. صلوا على طه الذي كان الختام الملتحد، فمحمد نور الهدى ماض يشق ولا يحد. كاد الذين استبصروا أن يزلقوه من الحسد، قوم طغت أبصارهم لما تلا الذكر التلد. فوعوه لا شعرا نرى أبدا ولا سحرا نجد، حلو عليه طلاوة غدق ويثمر من رغد. يعلو ولا يعلى عليه، تجنبوه إذا سرد. والله مظهر نوره حتما ولو طال الأمد. لما اشتكته بنية خضراء تبكي عن رشد، أبتاه يلقون الأذى، أبتاه سبوا من سجد، أبتاه يحزنني الجحود وما تلاقي من كبد. قال النبي استأسدوا وكفيت مكرهم الألد، سبوا الشقي مذمما وأنا المحمد من حمد. شعر عبير زكي. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.